أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون السوء أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام بإمكان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء المال الذي كان في ذمه وإتقائه كان استصحابه كاستصحابه إلى كلام. هذا التنبيه الثاني يكون في استصحاب الكلي وقبل دخول البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذا التنبيه أساس. فيقال أولا أن الاستصحاب المستصحب الاستصحاب الكلي لا يختص بأن يكون حكما من الأحكام الشرعية بل يعم الحكم والموضوع. وأما محل البحث هو الاستصحاب الكلي دون الجزئي، إذ لو كان المستصحب أمرا جزئيا يجري الاستصحاب بلا كلام وبلا إشكال، وإنما الكلام فيما إذا كان المستصحب أمرا كليا. فمحل الكلام هو استصحاب الكلي، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في أقسام الكلي، أقسام استصحاب الكلي، المقام الثاني في أحكام هذه الأقسام. وأما المقام الأول وهو أحكام استصحاب الكلي يظهر من المسلم صاحب الشفاية أن أحكام الاستصحاب الكلي هي ثلاثة. القسم الأول ما إذا حقق الكلي في ضمن فرد معين كوجود الإنسان في ضمن زيدين، ثم يشك في وجود الكلي لشك في وجود هذا الفرد، هل هذا الفرد يكون باقيا؟ كي يكون الكل موجود في ذمنه باقيا او ليس باقيا. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني بان يكون الكل مرددا وجوده بين فردين، احدهما فرد طويل العمر والاخر فرد قصير العمر، ف كوجود الإنسان في مكان كوجود الحيوان في مكان معين في ضمن البق والفيل. بعد مدة قليلة يشك في بقاء الحيوان، فإذا كان الموجود هو البق فيعلم ارتفاعه وعدمه، وإذا كان الموجود هو الفيل فيعلم بقاؤه. فالكل إما محكوم بالعدم يقينا أو محكوم بالبقاء يقينا. والمثال الشرعي كوجود الحدث في ضمن حدث أصغر أو الأكبر، فبعد الوضوء يشك المكلف في بقاء الحدث. فإذا كان الحدث موجود في ضمن الحدث الأسفل فهو المقطوع الارتفاع بالوجود، وإذا كان موجودا من الأول في ضمن الحدث الأكبر فهو مقطوع البقاء. فيتردد الأمر الكلي بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاع. هذا هو القسم الثاني أقسام استصحاب الكلي. القسم الثالث إذا علم بتحقق الكلي في ضمن فرد كالإنسان في ضمن زيدين، ثم علم بارتفاع ذلك الفرد، كان الإنسان في ضمن الزيت في مسجد وخرج الزيت من المسجد، فعلم ارتفاع الإنسان الموجود في الزيت في المسجد ليس الإنسان الموجود في الزيت في المسجد حتى، ولكن يشك في بقاء الإنسان في المسجد لأجل أن يدخل عمر في المسجد مقارنا لخروج الزيت عنه، بأن يكون للمسجد بابان خرج عن حجم زيت وفي نفس الوقت دخل عمر من باب آخر. أو كان عمر مع الزيت في المسجد من الأول فخرج الزيت من المسجد وكان الإنسان باقيا في ضمن عامر الذي كان موجودا مع الزيت من الأول. هذا هو القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي. هذا هو المقام الأول بيان أقسام الاستصحاب الكلي. وأما المقام الثاني أحكام هذه الأقسام فيجب الاستصحاب في القسم الأول بلا تداخل، يجب الاستصحاب الكلي، ويجب الاستصحاب الفرد أيضا، يستصحب بقاء الزيت وبقاء الإنسان. أما القسم الثاني فيجب الاستصحاب على ما هو مختار المسلم أيضا لتمامية الشك واليقين، وهما ركنان للاستصحاب. بالنسبة إلى نفس الكل كان الكل موجود كان متيقنا وجوده وفعلا شك في بقائه فيجب. هذا هو مختار المسلم. نعم قيل كده هذا القسم تعرف بعدم الجبران للاستسحاق لانتفاء الشك او اليقين الا لو كان حدث موجودا في ضمن حدث اصغر فلا شك في بقائه بل علم ارتقاؤه واذا كان موجودا في ضمن حدث اكبر فلا يقين في حدوثه بل حدوثه من الاول مشكوك فلا يقين ولا شيء فلا يمكن عقل. واجاب المسلم عن هذا الشرط ويقول هذا مانع وزائر وزرر في جبيان الاستسحاق في استسحاب الفرد وما لا يضر هذا في استسحاب نفس الكلي فيجري في استسحاب في نفس الكلي. الإشكال الثاني أن الشك في بقاء الكلي على هذا الفرد هذا القسم الثاني مسبب عن الشك في حدوث الكل في الفرد الطبيب. إذا كان حادثا في الفرد الطبيب كان باطلا وإلا كان مرتفئا قطعا فيجري عدم الأسف عدم إشارة حدوث الكل في الفرد الكبير فلا يجري استصحاب البقاء لأن استصحاب البقاء مسبب واستصحاب عدم حدوث الفرد الكبير أصل سببي فمع جريان الأجل السببي لا يجري الأجل المسبب. هذا هو الإشكال الثاني. وأجاب عن هذا الإشكال المسند في وجوه. الأول ليس هنا السببية والمسببية لأن الشك في بقاء الكل وإن كان من جهة الشك في بقاء في حضور فرد كبير ولكن الشك في ارتفاع الكلي فارتفاع الكلي هذا الجانب كعدم الكلي ليس مستندا إلى الشك في عدم حضور فرد كبير بل مستند إلى شك في حضور الفرد القصير. والأجل السببي أن يكون كل من الشك في الوجود والعدم مستندا إلى شك في وجود أمر وعدم ذلك الأمر لا أن يكون شك في الوجود مستند إلى أمر والشك في العدم مستند إلى أمر آخر كما حد الكلام. هذا أولا ليس في استصحاب السبب والمسبب إذا الاستصحاب السبب أن يكون الشك في وجود شيء مستند إلى وجود شيء وفي عدمه مستند إلى عدم ذلك الشيء بل يكون الشك في البقاء مستند إلى وجود فرد والشك في عدم البقاء والارتفاع مستند الى عدم وجود حدوث فرد ثمين وليس في المقام الامر كذلك اذ الشك في الحدوث فان كان مستندا الى حدوث فرد ثمين ولكن الشك في العدم عدم البقاء مستند الى حدوث فرد قصير لا الى عدم حدوث فرد ثمين. فليس هناك سبب الله مسبب. هذا أولا. والثانية أن الشك في البقاء ليس مسببا أصلا، ليس هنا غالبا مرجوما. إذا الكل كما في علم المنطق وجوده وعين وجود الفرد، ليس اثنينية سببية والمسببية. إذ السببية والمسببية تقتضي الاثنينية، هنا أمر واحد الكل والفرد يكون في الحقيقة موجودا واحد، فلا يتصور هنا السببية والمسببية. هذا هو الجواب الثاني من المسلمين عن هذا الإشكال. الثالث أنه لا فرق في المتيق من السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها كالراجح المشترك بين الوجوب والاستحباب، أو الأزيد من أمر عام كالجواز المشترك بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة. فإن كان الشك في بقاء ذلك العام من جهة الشك في بقاء الخاص، هذا إشارة إلى القسم الأول الذي كان عام في ذمه. الشك في بقاء العام ذلك العام وارتفاع ذلك العام كان لأجل الشك في بقاء الخاص، كان استصحاب العام كاستصحاب الخاص بلا كلام، كما يجري اصحاب الخاص يجري اصحاب العام. وان كان الشك في العام في بقاء العام من جهه التردد الخاص الذي وجد العام في ذمنه بينما هو باق كالحدث الاسفل او مرتفع كالحدث الاسفل بعد النزول، فكذا لا اشاره في استصحاب الكلي على هذا الفرد، فيترتب عليه كافة ما يترتب على الكل على الفرد عقلا او شرعا من احكامه كعدم جواز الدخول في السلا بعد استصحاب الحدث ولوازمه. والتردد ذلك الفرد اشاره الى الاشكال الاول الذي ذكرنا من الخارج، الذي يكون الكل موجودا في ذهنه ويكون وجوده بعين وجود الكل، تردد الفرد بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، هذا التردد غير ظاهر الاستصحاب الكلي المتحقق في ذمنه، وانما يضر باستصحاب الفرد كما ذكرنا من الخارج، مع عدم اخلال التردد باليقين والشك في حدوث الكلي، اليقين في حدوثه والشك في بقائه، وإنما كان التردد بين الفردين زائلا باستصحاب الفرد أحد الخاصين أحد الفردين اللذين كان أمره مرددا بينهما أي بين القصير والطويل، لإخلاله أي لإخلال التردد باليقين الذي هو أحد ركنين الاستصحاب. إذا كان الفرد الطويل لا يقل في حدوثه، إذا كان الفرد القصير لا شك في بقائه بل بقاؤه مقطوع الانتفاع كما لا يخفى. نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على حاجتين فيما علم تكليف بالبيت، مثلا لا يجب الدخول في المسجد سواء كان الحدث حدثا أكبرا أو حدثا أصغرا، لا يجوز مس القرآن سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، فيترتب هذا الأسف. وتبخر كون الشك في بقاء الكل إشارة إلى إشكال الثاني الذي في ضمن ذلك المرتب مسببا عن الشك حدوث الخاص المشكوك حدوثه كفاستبل المحكوم بعدم الحدوث برسالة عدم حدوث فاستبل فلا يجوز استصحاب الحدث لأن استصحاب وقع الحدث مسبب مسببي واستصحاب عدم الحدوث فاستبل سببي مع جريان الأثر السببي لا يجري الأثر المسبب هذا هو الإشكال على أنه لو سلم هذا رسالة عدم هذا الصباح الفاسد قطعا لعدم كون بقائه الكل وارتفاعه من لوازم حدوثه أي من لوازم حدوث فاستمي وعدم حدوث فاستمي بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذلك المتيقن الارتفاع أو البقاء متيقن الارتفاع أو البقاء بأن يكون بقاؤه شك في البقاء من لوازم الفرق السبيل المشكوك الحدوث والشك في الانتفاع والارتفاع من لوازم حدوث الكل في الفرق القصير فلا يرجع طرف الشك الى امر واحد بل طرف الانتفاع يستند الى حضور فرد القتيل والشك في البقاء مستند الى حضور فرد التبيل مع ان بقاء القتيل المشترك انما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه فلا يتصور السببيه والمسببيه لا انه من لوازمه اذ ليس لازم والمنظوم بين الكل والفرد لان الكل هو عين الفرد الا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشكوك فلا ثبت في كون اللزوم عقليا هذا الجواب الثالث وانما يجري استصحاب السبب والمسبب فيما اذا كان اللزوم شرعيا ليس اللزوم هنا شرعيا بل يكون عقليا فلا يجري استصحاب السبب والمسبب ولا يكاد يتلفت بثالث عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه واحكامه شرعا لا عقلا كما في محل الكلام واما اذا كان الشك في بقائه من جهه الشك في قيام خاص اخر في مقام ذلك الخاص الذي كان في الزمن بعد القتل بارتفاع الكل في زمن الخاص الاول هذا اشاره الى الفكر الثاني ففي استصحاب به إشكال استصحاب الكل إشكال أزهر هو عدم الجريان لماذا أزهر هو عدم الجريان استصحاب التكمل صالح من أقسام استصحاب الكل وجه ذلك أن الكل المتيسر حدوثه كان في ضمن زيدين في المسجد وقد علم بارتفاعه لخروج زيد عن المسجد والشك في البقاء الكل في ضمن امر هذا موجود وجود اخر ليس ما هو المتيقن ما هو المتيقن وجود الكل في ضمن زيد وليس المتيقن وجود الكل في ضمن امر وجود الانسان في ضمن امر فلا يجوز الاستصحاب فان وجود الطبيعي وان كان بوجود فردي إلا أنه وجوده في ضمن المتعدد من أفراد كزيد وعمر ليس من نحو وجود واحد وجود في ضمن زيد وجود الإنسان في ضمن عمر وجود آخر فلم يكن هذا متيقنا من الأول بل متعدد حسب تعدد الأفراد فلو قتل بارتفاع ما علم وجوده من الأفراد كوجود الإنسان في ضمن عمر الذي خرج من المسجد لقطع بارتفاع وجود الكل الموجود المتيقن وإن شك في وجود خلق آخر مقارن لوجود ذلك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بذاته، كما إذا شك في الاستحباب بعد القصد ارتفاع الإيجاب بملاك المسلحة مقارن أو حادث. ولكن حاصل الكلام في هذا القسم الثالث أنه لا يوجد استحقاق على ذلك صحيح الصحيح لتعدد الوجود، إذ كان متيقن وجود إنسان في ضمن عمل وقد ظلم انتفاعه، ووجود الإنسان في ضمن فكر في المسجد لم يكن متيقنا كي يجري الاستحقاق. لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإجابة والاستحباب هكذا بين الكراهية والحب. هذا الإشكال، هذا الإشكال إنما وارد إذا كان القسم الثالث من الكلي من قبيل وجود الإنسان في ذمة زيد ثم علم ارتفاعه في ذمة زيد وشك في وجوده في المسجد في ذمة عام، هذا الإشكال وارد. ولكن محل الكلام ليس الموضوعات الخارجية، محل الكلام الأحكام. علم وجود حكم الرجحان الحكم الراجع المشترك بين الاستحباب والوجوب، علم بتحققه في ضمن الوجوب ثم علم بارتفاع الوجوب فشك في بقائه في ضمن الاستحباب، والاستحباب ليس مغايرا للوجوب بل فرق للوجوب. الجامع بين الوجوب والاستحباب هو الراجع، والشك انما هو في بقاء الرجحان، والرجحان كان متيقنا فعلا شك في بقائه فيجب الاستصحاب. اجاب المسلم عن هذا الشك بانه نعم يجب الاستصحاب اذا كان الملاك هو نزل الدق العقلي، في نزل الدق العقلي الاستحباب من مراتب الرجحان فليس مباين للرجحان، ولكن انما الملاك هو نزل العرف، فنزل الى نزل العرف الاستحباب يكون مباينا للوجوب، الوجوب يكون مباينا للاستحباب كمباينة زيد وعمر في المثال المذكور. فنزل الى نزل العرف كان المتيقن هو الوجوب وقد ظلم بانتفاعه وشك في بقاء الاستحباب، هذا موجود اخر مغاير للوجوب الذي علم بوجوده ثم علم بارتفاعه. فالمقام نزلا الى نزل العرف كزيد وعمر، كوجود الانسان في ظل عمر زيد وعمر، كما لا يجب الاستصحاب هنا لا يجب الاستصحاب في محل الكلام ايضا. هذا هو الجواب. وهكذا بين الكرائم ليس الا بشده الكلف بينهما وجاء في امكان التبدل احدنا بالاخر مع عدم التخلي من العدم غير موجب للتعدد وجود الطبيعي بينهما، وجود الطبيعي واحد وهو الرجحان لمطابقة الاتصال مع الوحدة، فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء التلف وارتفاعه لا في حدوث وجود آخر كما في موجب وجود الإنسان في جملة زيد وعمر. فإنه يقال الأمر وإن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإجابة والاستحباب المتبادلين فردين متبادلين للرجحان لا واحد مختلف الوزن في الزمانين لم يكن مجالا للاستحباب، لما مرت الإشارة إليه وتأتي من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة في الاستصحاب بما يكون رفع اليد عنه مع الشد بنزل العرض يكون نقزا، وإن لم يكن بنقز بحسب الدقة هنا بنزل العرض لا يكون نقزا فلا يلزم الاستصحاب. ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقز عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا وإن كان هنا نقز عقلا. ومما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية فلا تغفل. ذكر الأمثلة أمثلة الاستصحاب الكلي في كلام المصنف كان من الأحكام، ولكن نفس هذا يأتي في الموضوعات فيما إذا كان المستصحب موضوعا كليا موضوعا من موضوعات الأحكام. الحمد لله.